بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فسنبتدئ إن شاء الله بعد أن انتهينا من استعراض بعض مسائل مقدمة تفسير ابن جرير الطبري بانتخاب بعض الآيات التي إن شاء الله نناقش فيها ما يتعلق بمشكل في مسألة أو شيء يحتاج إلى إيضاح. وسنبتدئ إن شاء الله تعالى بسورة البقرة بالأحرف المقطعة لما يعني يقع فيها من إشكال وغموض عند من يقرأ في التفسير، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لحل مشكلها وفك غامضها بإذنه تعالى. طبعا قد نستطيع الانتهاء منها في هذا اللقاء، وقد نحتاج إلى يعني لقاءين للانتهاء منها، ولكننا سنبتدئ على بركة الله. وقبل أن نبتدئ بتفسير هذه أو هذا المقطع من سورة البقرة، هناك فائدتان. الفائدة الأولى تتعلق بقول الإمام رحمه الله تعالى، القول في تفسير السورة التي يذكر فيها البقرة، القول في تفسير السورة التي يذكر فيها البقرة، وكأنه يذهب إلى رأي بعض العلماء في أنه لا يقال سورة البقرة ولا يقال سورة آل عمران وهكذا، يعني نقول كأنه من باب الظن لأنه اعتمد هذا الأسلوب في تفسيره. وهذا ورد في حديث لكنه ضعيف جدا، والصحيح أنه يجوز أن يقال سورة البقرة أو سورة آل عمران، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أنه كان يقول سورة كذا. فما دام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشرع، فكلامه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حجة بلا ريب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في هذه الأحرف المقطعة ألف لام ميم، وقع خلاف بين أهل العد هل تعد ألف لام ميم آية أو لا، وانفرد العد الكوفي بعدها آية. وبما أن المصحف المضبوط الذي ضبط عليه تفسير الطبري هو برواية حفص عن عاصم، وحفص من الكوفيين، لأن عاصم وحمزة والكسائي ثلاثة من الكوفة، يعني من قراء الكوفة الذين انتخبهم القراء وارتضوا قراءتهم. فهذه أو هذه الأحرف المقطعة تعد عندهم آية، وأما عند غيرهم من أهل العد المكي والبصري والمدني الأول والمدني الثاني وكذلك الشامي، فإنهم لا يعدون ألف لام ميم آية. ولهذا لو أنتم اطلعتم على مثلا ما كتب برواية ورش القالون لن تجدوا رقم واحد على ألف لام ميم. فهذان فائدتان قبل الشروع فيما يتعلق بتفسير الأحرف المقطعة. نعم، يعني تكون شيخ تابع للآية التي تليها، تكون ألف لام ميم تابع للآية التي تليها. كيف تابعها؟ يعني تكون تابعة لذلك الكتاب. طبعا عند غير الكوفيين، نعم، تكون ألف لام ميم ذلك كتاب لا ربع فيه واحد، وعندنا ألف لام ميم واحد ذلك كتاب لا ربع فيه اثنين. نعم، صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى، القول في تفسير السورة التي يذكر فيها البقرة، القول في تأويل قوله جل ثناؤه ألف لام ميم. قال أبو جعفر، اختلفت تراجمة القرآن في تأويل قول الله تعالى ذكره ألف لام ميم، فقال بعضهم هي اسم من أسماء القرآن، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن معمر عن قتادة في قوله ألف لام ميم قال اسم من أسماء القرآن، وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال ألف لام ميم اسم من أسماء القرآن، وساق بإسناده عن حجاج عن ابن جريج قال ألف لام ميم اسم من أسماء القرآن. نعم، يبدو أننا سنقف عند كل قول نعلق عليه أفضل. أول فائدة من ما يتعلق بتعبير الإمام الطبري في قوله اختلف تراجمة القرآن، يعني تراجمة أو ترجمان مثل ما أخذنا في قول ابن مسعود عن ابن عباس قال نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. فتراجمة القرآن وكما سبق هم معنى ذلك الذين يترجمون عن معاني القرآن، يعني ينقلون معاني القرآن من الألفاظ التي نزل بها إلى معاني أخرى في لغة العرب. وكما قلنا في اللقاء السابق لما تكلمنا عن لفظة ابن مسعود أن عملية المفسر هي شبيهة بعملية المترجم، لأن المترجم وإن كان ينقل المعنى من لغة إلى لغة فهذه الصورة هي كذلك موجودة في نقل الكلام من نفس اللغة إلى يعني نفس إلى اللغة نفسها، ولكن بتقريب المعنى فيها، يعني بتقريب المعنى فيها، فالصورة واحدة، الصورة واحدة. قوله اختلف تراجمة القرآن في تأويل قوله تعالى ذكره ألف لام ميم، هنا أول عبارة تريدنا، طبعا هي سبقت في تفسير سورة الفاتحة، لكن بالنسبة لنا أول عبارة تريدنا في قوله تأويل قوله تعالى ذكره ألف لام ميم إلى آخره. ولفظة التأويل عنده كما لاحظنا في بداية المقدمة أنه ذكر في المقابلات في علوم القرآن التي ذكرها، إن كان تذكرون ذكرنا أنه ذكر متقابلات، قال القول في محكمه ومتشابهه وحلاله وحرامه وعامه وخاصه وخاصه ومجمله ومفسره أو مفسره وناسخه ومنسوخه وظاهره وباطنه وتأويل آيه وتفسير مشكله، تأويل آية وتفسير مشكله. وسبقا وقفنا عند هذا أن هل التأويل عنده شيء والتفسير شيء، وهل التفسير مرتبط بالمشكل فقط والتأويل أعم. لكن إذا نظرنا إلى تعبير الإمام في جميع تفسيره في قول القول في تأويل قول الله تعالى، وهذا استمر في جميع تفسيره وهو يريد التفسير ولا يريد ماذا؟ ما تؤول إليه المعاني، يعني أغلب ما في الكتاب يعني بمعنى التفسير، فكأنه يشعر هنا أن المراد هو تفسير هذه الألفاظ، يعني تفسير هذه الألفاظ. فحينما يقول القول في تأويل قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني كأنه تفسير قول الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه. ولعلنا إن شاء الله نقف بإذن الله عند قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله إذا وصلنا إليها، أيضا نرجع وننظر في كيف تعامل مع لفظة التأويل هناك. أما ما يتعلق بقوله ألف لام ميم، قال فقال بعضهم هي اسم من أسماء القرآن، يعني جعلوا ألف لام ميم اسم من أسماء القرآن. وهذه وردت الرواية فيها عن مجاهد وعن قتادة وعن ابن جريج، يعني الرواية عندنا من خلال تفسير الطبري وردت في طبقة التابعين وطبقة أتباع التابعين، وابن جريج يعني أخذ تفسير مجاهد، فلا يبعد أن يكون يعني يكون تأثر بقول مجاهد في هذا التفسير أو في هذا القول الذي قاله. يرد عندنا الآن هنا سؤال أو عدة أسئلة قبل أن ندخل في تحليل هذا القول، يعني سؤال مهم لنقطع الموضوع من أوله. هذا أو هذه الأحرف المقطعة هل تدخل في القسم الذي قال عنه ابن عباس وتأويل لا يعلمه إلا الله من ادعى علمه فقد كذب، هل تدخل في هذا الباب؟ لأن الآن ابن عباس ذكر عندنا كم وجه للتأويل، طبعا اختلفت الرواية عنه، بعضها تأويل بعض التفسير، قال تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير لا تعلمه العلماء، وتأويل لا يعلمه إلا الله من ادعى علمه فقد كذب. الثلاثة الأولى معلومة للناس، الثلاثة الأولى معلومة للناس، اللي هي تفسير ماذا؟ يعني التفسير الذي تعرف العرب، يعني الكلام العربي الذي في القرآن معلوم للناس، الذي لا يعذر أحد بجهالته قطعا سيكون معلوم للناس، الذي يعلمه العلماء وهو ما يقع من مشكل في المعاني فيحرره العلماء يبينونه، هذا معلوم للناس. التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله، أي ما تؤول إليه حقائق القرآن هذا لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله. فهل هذه الأحرف تدخل في ما لا يعلمه إلا الله؟ ما يرجع هذا الكلام حسب قول فيها، يعني فقلنا لها معنى الله. بغض النظر عن أنا أريد الآن بالنظر العام الآن، بغض النظر عن التفاصيل، بناء على التقرير السابق لا تدخل. ما هي حجة عدم دخول هذه الأحرف فيما لا يعلمه إلا الله؟ يعني هذه حجة صحيحة أن الله خاطبنا بها فلا بد يكون لها معنى معروف، لكن طبعا بعضهم يرى غير هذا، يعني يعترض على هذا المبدأ أو على هذا التفسير. تكلم إن هذا عندي أنه أقوى دليل هو أن الصحابة، طبعا ليس كل الصحابة، لكن من نقل عنه من الصحابة تفسير، ومن نقل عنه من التابعين ومن أتباع التابعين، أنهم مطبقون على الكلام فيها. ولو كانت من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله فكيف يجترئ هؤلاء على الكلام فيما لا يعلمه إلا الله؟ وابن عباس يقول من تأول أو يعني من ادعى علمه فقد كذب. واضح الفكرة؟ يعني لو كان هذه الأحرف المقطعة من القسم الذي لا يعلمه إلا الله، ليس للبشر إليه سبيل، لكان أولى من يبين هذا هم هؤلاء الكرام، يعني من الصحابة والتابعين واتباع التابعين. وما دمنا وجدنا لهم كلاما في الأحرف المقطعة فهذا دل على ارتفاع هذه الأحرف عن أن تكون من هذا النوع الذي لا يعلمه إلا الله. فهذا عندي أنه أقوى دليل، لأنه لا يمكن أن يجترئ طبقات الصحابة والتابعين واتباع التابعين من المفسرين على أمر لا يعلمه إلا الله، ونحن نعلم أنهم من هم في مجال الورع والتقى خاصة في كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا دليل. نعم. الصوت لأغفر لك ما أسمع. طيب لا يلزم، نحن الآن نذكر هذا اعتراضا على من يدعي أنها من المتشابه، يعني اعتراض على من يدعي أنها من المتشابه. من ادعى أنها من المتشابه نقول له ما مرادك بالمتشابه؟ إن كان قال هي من المتشابه عندي، يعني أنا بالنسبة لي متشابه، فنقبل قوله، لأننا نعلم أن القرآن ما في واحد من الناس إلا وعنده فيه منه إيش متشابه، منه آيات محكمات وأخر متشابهات، هذا طبيعي. لكن إن ادعى أن هذا من المتشابه الكلي الذي لا يعلمه إلا الله، نقول كيف تدعي هذا وابن عباس له فيها كلام، ومجاهد له فيها كلام، وقتادة له فيها كلام، والضحاك له فيها كلام، وكل هذا يتكلم عن هؤلاء كلهم ليسوا من الورع بمكان بحيث يتكلمون فيما لا يعلمه إلا الله وهم من هم في العلم. واضح الفكرة؟ فإذا الآن فقط نحن نقول لو ادعى، لو قال بالنسبة لي من المتشابه الذي لا يعلمه الله، قلنا ليس هناك إشكال. واضح الفكرة؟ طيب القضية الثانية إشار لي عبد الله قبل قليل، وهي قضية هذه الأحرف اللي طبعا هي نتيجة الحقيقة لا أريد أن نصل إليها لكن لنا وطلقها، يعني هذه الأحرف الآن هل لها في ذاتها معاني أو لا؟ يعني هذه الأحرف هل لها في ذاتها معاني أو لا؟ لو تأملنا الآن في تفسيرات هؤلاء الكرام، لو تأملنا في تفسيراتهم سنجد أنه يمكن أن نقول إن بعض هذه التفسيرات تؤول إلى أن لها معاني، وبعض هذه التفسيرات تؤول إلى أنه ليس لها معاني، وهذا سيتبين من خلال ماذا؟ من خلال التفاسير. فمثلا على سبيل المثال، من قال أن ألف لام ميم اسم من أسماء القرآن، طبعا الاسم يدل على مسمى أو لا؟ فإذا كان الاسم يدل على مسمى فهل عندنا الآن في هذا الاسم إما أن يكون معلوم المعنى أو غير معلوم المعنى؟ فما معنى أن نقول إن هذا اسم من أسماء القرآن وهو لا معنى له؟ يعني كان نقول أعطني أو اقرأ ألف لام ميم، وأنت تقصد اقرأ أو فتقرأ تقول ألف لام ميم ذا كتاب لا ريب فيه، تقول لك لا أقصد الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا، لأننا أقصد أن أقرأ القرآن، أو أقول لا اقرأ الحمد لله رب العالمين. يعني هل من المتعارف عليه عند المتقدمين حتى ممن يقول بهذا القول أو عند المتأخرين أن قائلا لو قال اقرأ ألف لام ميم يفهم منه اقرأ القرآن حتى عند هؤلاء الكرام لا يفهم، بخلاف ما لو قيل اقرأ القرآن، بخلاف ما لو قيل اقرأ القرآن. فإذا القول بأنه اسم من أسماء القرآن هو قول معتبر لاعتبار من قال به، يعني لاعتبار من قال به. تلاحظون الآن الذي قال به الآن يعني في طبقة كبار التابعين، يعني مجاهد من كبار تلاميذ ابن عباس وقتادة، ثم جاء بعد ابن جريج، وقد يكون قال به أيضا غيرهم ممن لم نطلع على قولهم عند غير الطبري. لكن المقصود الآن أننا حينما نتعامل مع هذا الرأي وإن لم نختره إلا أننا أيضا نضع له قيمة لقيمة من قال به. فكما قال سفيان كما أخذنا في الدرس الماضي، قال سفيان الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد إيش فحسبك به، وقتادة يقول والله ما من آية إلا وسمعت فيها، يعني يقول ما في آية إلا سمعت فيها، يعني كأنه يقول ما في آية إلا وعندي علم عنها، لكن علم إيش مسموع يعني منقول، يعني علم منقول. فأيضا لا يبعد أن يكون هذا مما نقلوه، ولا نقوله يقينا ولكنه أيضا احتمال أن يكون مما نقلوه فذكروه بدون أن ينسبوه، يعني بدون أن ينسبوه. وهذه الفكرة تعطي قيمة لتفسير التابعي. يعني ما هي القيمة في تفسير التابعي؟ كون ما قاله التابعي يحتمل أن يكون مما نقله عن الصحابي وإن لم ينسبه، يحتمل أن يكون مما نقله عن الصحابي وإن لم ينسبه. لأنكم تعلمون طريق العلم، يعني الإنسان اليوم يستفيد فائدة يقول والله سمعت فلانا يقول كذا، وغدا يقول سمعت فلانا يقول كذا، وبعد يقول سمعت فلانا، فمن كثر ما يقول سمعت فلانا يكتفي بها ويقول، وثم يذكر لطلابه يقول ها معنى كذا هو كذا، ثم يسقط إيش صاحب ماذا الفائدة. وهذا موجود كثير عند أهل العلم، يعني موجود كثير عند أهل العلم. فلا يبعد والله أعلم أن يكون هذا مما تلقوه أو سمعوه، لأن مثل هذا لا يمكن أن يقال بماذا بالرأي، يعني لا يمكن يقال بالاجتهاد، أن يجتهد الإنسان ويقول هذا اسم من أسماء ماذا القرآن، لأن الأسماء كما تعلمون محدودة. يعني نقول مثلا القرآن اسم من أسماء القرآن وهذا ثابت ومعروف، الذكر الكتاب فهذا كله من أسماء القرآن واضحة وقد وردت في القرآن ووردت أيضا في السنة. فعلى الأقل إن لم نرتضي هذا القول، إن لم نرتضيه نقول إن هذا على الأقل له اعتباره واحتماله، وقد يبين لنا في المستقبل ما يدل على صحة هذا القول ما دمنا يعني جعلناه في محل الاعتبار. فلا نستعجل دائما في الاعتراض على القول لأننا لم نعرف وجه القول به. فهل يمكن أن يقول مجاهد أو قتادة أو ابن جريج وهم من هم في علم التفسير بالذات مثل هذا القول اعتباطا؟ لا يمكن، لابد من معرفة منازل هؤلاء العلماء وقدرهم في هذا العلم بالذات، وأن نعلم أنه ما يخرج منهم في مثل هذا العلم لابد أن يكون له وجه، لكن قد لم يكن الوجه الذي قالوا به قد بلغنا كاملا، فوقع عندنا ماذا نقص في العلم جعلنا نستغرب مثل هذا القول، يعني نستغرب مثل هذا القول. لكن من خلال ما نعلم أن الغالب على الأسماء أن تكون لها ماذا؟ تكون لها معاني. الغالب على الأسماء أن تكون لها معاني. نادر ما يأتي أسماء لأشياء لا يكون لها معنى اعتباطي. ونحن الآن في كتاب أنزله الحكيم سبحانه وتعالى، أنزله على حكيم صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يكون مثل هذه الأشياء تخرج ولا يكون لها إيش حكمة. ولهذا أنا أتوقف في مثل هذا وأقول لعل له وجها لم يبلغنا، ولكنه ليس هو المختار الآن، ليس هو المختار. هذا هو القول الأول. نعم شيخ. صلى الله عليه. وقال بعضهم هي فواتح يفتح الله بها القرآن. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن جريج عن مجاهد قال ألف لام ميم فواتح يفتح الله بها القرآن. وساق بإسناده عن سفيان عن مجاهد قال ألف لام ميم فواتح. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال ألف لام ميم وحاميم وألف لام ميم صاد وصاد فواتح افتتح الله بها. وساق بإسناده عن ابن جريج عن مجاهد مثل حديث هارون ابن إدريس. نعم هذا القول الآن الثاني. تلاحظون الآن القول الثاني عن مجاهد يعني، ولكن فيه تعدد في الطرق، وأحد الطرق هو نفس هو قريب من الطريق الذي ذكره عن مجاهد في أنه اسم من أسماء القرآن. يعني إذن مجاهد له أكثر من قول. طبعا بعض من لا يعرف منهج التفسير يظن أن هذا من الاضطراب عند مجاهد، وهذا ليس بصحيح. يعني وإذا جاءك يعني إذا جاءك أكثر من قول عن إمام من أئمة التفسير فليكن أول نظر لك أن تحمله على التنوع في التفسير، وأنه جائز أن يكون هذا أو هذا، يعني جائز أن يكون هذا أو هذا. لكن إذا نظرنا الآن إلى قول مجاهد الثاني أنها فواتح، الآن مجاهد قال فواتح، لكن هل هذا الآن معنى لما نقول صاد يعني فاتحة سورة صاد، ألف لام ميم فاتحة افتتح الله بها سورة البقرة، هل هذا تفسير؟ هل هذا بيان معنى؟ إذن هذا ليس بيان ماذا؟ بيان معنى. إذن يعني قوله هي هذه فواتح لا تدخل في بيان المعاني، وهو صحيح، لأننا نلاحظ أن هذه الأحرف إنما تأتي بماذا؟ في بدايات السور، فهي فواتح للسور، هي فواتح للسور. فتعبير مجاهد قال فواتح يفتتح الله بها القرآن من التعبير عن الكل، ويريد بماذا؟ الجزء، يعني يفتتح بها السور، وليس مراده أن يفتتح بها القرآن أي بداية القرآن ألف لام ميم أو ألف لام ميم صاد أو غيره، وإن مراده أن تفتتح بها بعض السور. فإذا عبارة القرآن ليس مراده بداية القرآن، وإنما مراده أنه يفتتح بها بعض السور. فإذا هذه لا تعد إيش تفسيرا، وإنما هو وصف لهذه الأحرف، فخرجت عن أن تكون من باب ماذا؟ من باب المعاني، خرجت عن أن تكون من باب المعاني. نعم. وبهذا لا يعارض القول الأول، لا يعارض القول الأول، لا ليس بينه معارضة وبين القول الأول. نعم يجمع بين هذا وهذا، يجوز أن يكون اسما للقرآن وأن يفتتح بها تفتح بها السورة. نعم. وقال بعضهم هي اسم للسورة. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن عبد الله بن وهب قال سألت عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم عن قول الله ألف لام ميم ذلك الكتاب وألف لام ميم تنزيل وألف لام ميم را تلك، فقال قال أبي قال أبي أحسن الله إليكم، فقال قال أبي إنما هي أسماء السور. نعم هنا الرواية الآن عن عبد الرحمن بن زيد اللي مر علينا كثيرا يروي عن أبيه زيد بن أسلم. أيضا قوله هي أسماء السور، الاسم وضع للتمييز، يعني الاسم وضع للتمييز، ولهذا تلاحظون في بعض الحديث فقرأ صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم السجدة، لأن لو قيل قرأ ألف لام ميم وسكت فعندنا كم سورة ابتدأت بألف لام ميم؟ خمس، فأي السور يريد؟ ولهذا تلاحظون كل التي أوردها يريدها ومعها إيش؟ إضافة، يعني ألف لام ميم ذلك الكتاب. لما إذا قلت لك اقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب أي سورة تكون بالنسبة لك؟ تكون سورة البقرة. أو إذا قيل لك اقرأ ألف لام ميم تنزيل، أو قيل لك اقرأ ألف لام ميم تلك، فإذا كأنها إذن تميزت لكن بالإضافة ليست مفردة، يعني ليست إيش مفردة. وهذا أيضا ليس فيه بيان معنى، يعني هذا أيضا ليس فيه بيان معنى، وإنما جعل تمييزا للسورة، تمييزا للسورة. واضحة هذه؟ ولهذا أيضا سترد عندنا في التي يكون لها أكثر من اسم مثل حاميم أو مثل ألف لام ميم، لكن إذا قيل اقرأ ألف لام ميم راء ما في القرآن لا سورة واحدة فهذه متميزة، أو إذا قيل اقرأ صاد أو اقرأ قاف أو اقرأ نون أو اقرأ كاف هاء عين صاد، لكن تستخدم كما تلاحظون فيما تكون مبدوءة بنفس المقطع، يعني بنفس المقطع فتكون كأنها اسم للسورة. وهذا أيضا كما تلاحظون ليس فيه أيضا بيان معنى. بعض العلماء يسمي السور بفواتحها. بماذا؟ بفواتحها يعني ألف لام عموما يعني سواء كانت حروف مقطعة أو غيرها. لا أقصد الطريقة هذه ألف لام ميم تنزيل أو سورة ألف. إيه نعم هذا موجود، نعم يعني موجود حتى في يعني في التعليم يعني في الكتاتيب وغيره هكذا في التفسير. إيه نعم. وقال بعضهم هو اسم الله الأعظم، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن شعبة قال سألت السدي عن حاميم وطاسيم ميم وألف لام ميم فقال قال ابن عباس هي اسم الله الأعظم. وساق بإسناده عن شعبة عن إسماعيل السدي عن مرة الهمداني قال قال عبد الله فذكر نحوه. وساق بإسناده عن إسماعيل عن الشعبي قال فواتح السور من أسماء الله. نعم هذا الآن مشكل، لكن كل مشكل يحتاج حقيقة دائما إلى نظر لفكه. الآن إذا نحن نظرنا إلى ظاهره سنقول إن ألف لا إن حاميم اسم من أسماء الله، طاسيم ميم اسم من أسماء الله، فهل كان هذا هو مرادهم بعينه أو لهم مراد آخر؟ هذا المراد الآخر لا يتبين إلا بمعرفة طريقتهم وبجمع أيضا النصوص الواردة عنهم في حاميم وفي ألف لام ميم وأمثالها كما سيأتينا إن شاء الله أيضا في يعني في أقوال أخرى. إذا أخذنا الأمر على ظاهره سيقع الإشكال، لكن إذا قلنا إن مرادهم أن اسم الله الأعظم يتركب من هذه الأحرف التي في ألف لام ميم وغيرها، يعني كأن هذه الأحرف التي ذكرت في أول هذه السور يوجد فيها أو يتركب منها اسم الله الأعظم، وليس مرادهم أن هذا بعينه هو اسم الله الأعظم. إذا فهمت على هذا الوجه تصح أو ما تصح؟ تصح، يعني لو فهمت على هذا الوجه تصح، وسيأتي شواهد ودلائل على صحة هذا التأول لقولهم، يعني على صحة هذا التأول لقولهم. وهذا نبه إلى هذه الطريقة في التأول، نبه إليها الراغب الأصفهاني في تفسيره جامع التفسير في الجزء الذي خرج، طبعا هو الآن الحمد لله موجود في الشاملة الرسالة العلمية تجدونها في تفسير ألف لام ميم، أشار إلى هذا المنهج في التأول في قول بعض في قول ابن عباس في ألف لام ميم أن الله أعلم، أشار إلى هذه الفكرة. فإذا أخذنا على نفس طريقة الراغب الأصفهاني وكذلك غيره ممن ذهب هذا المذهب فنقول ليس مرادهم أن هذا هو اسم الله، وإن مرادهم أن من نظر في هذه الأسماء استطاع أن يستخرج منها اسم الله، يعني كنقول اسم الله الأعظم لا يخرج عن هذه الأحرف 14 المذكورة، مثل ما ورد عن ابن عباس أنه قال ألف لام ميم راء وحاميم ونون اسم الله إيش؟ الرحمن. وليس مراده إلا أنه يتركب اسم من أسماء الله بجمع هذه الأحرف فتكون إيش؟ الرحمن، فتكون الرحمن. فإذا فهمناها على هذا الوجه يزول بإذن الله الإشكال، ولا يكون مرادهم أن هذه هي بعينها اسم الله. وقد تكون عبارة الشعبي فيها إشارة إلى هذا لما قال فواتح السور من أسماء الله، يعني فواتح السور من أسماء الله، يعني قد يكون فيها إشارة إلى أنه يتركب منها هذا يعني هذه الأسماء وليس فقط اسم الله الأعظم، وإنما يتركب منها مجموعة من أسماء الله سبحانه وتعالى. طبعا هنا فائدة ترتبط بالأسانيد، لما قال سألت السدي عن حاميم وطاسيم ميم قال ابن عباس اسم الله الأعظم، والسدي لم يلقى ابن عباس. ثم أورد رواية أخرى إسماعيل السدي عن مرة الهمداني عن عبد الله أي ابن مسعود، وذكر نحوه، أنه يعني ورد عن ابن مسعود أنه قال اسم الله الأعظم، ورد عن ابن عباس. فكما قلت لكم قبل قليل في مثل هذه المقامات ونحن نقرأ في مثل هذه الآثار، قبل أن نستغرب أو نستدرك، يعني تصور أنك الآن بين يدي ابن عباس أو ابن مسعود وهو يقول هذا القول، يعني ما هو موقفك منه وهو يقول هذا القول وتعتبره شيخا لك؟ يعني كما تحترم شيخك الذي تدين له بالولاء لما علمك وما ترى فيه وما ترى فيه، اعتبر مثله ابن عباس ومسعود، بل هم أجل وأعظم. فلا يمكن أن يأتيك مثل القول ثم ترى أن فيه إشكالا أو كذا، إلا أنك تسأل وتستفسر وتبحث. طبعا بعض الناس يقول لك والإسناد، نقول له الإسناد كما تلاحظ كيف عالجه الطبري وغيره أنه الأصل فيها إمرارها هكذا إلا إذا وقع فيها إشكالا، فالطبري ما استشكل أي شيء من هذه الأمور إلى الآن حتى يأتينا في ترجيح وبين لنا ما هو القول الراجح عنده ويبرز المختار عنده، لكن هي كأسانيد وروايات رؤية بهذه الطرق معتبرة عندهم بالجملة، يعني من جملة هذه الروايات هي التي رويت بها آثار السلف وهي مقبولة من حيث الجملة. نعم. صلى الله عليه. وقال بعضهم هو قسم أقسم الله به وهو من أسمائه، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال وقسم أقسمه الله وهو من أسماء الله، وساق بإسناده عن خالد الحذاء عن عكرمة قال ألف لام ميم قسم. الآن هنا عندنا رواية عن الشيخ وتلميذه، طبعا الرواية اللي عن الشيخ من طريق علي بن أبي طلحة، ومعروف طبعا الخلاف المشهور بين أهل العلم في رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، ولكن هنا عندنا قولان، قال أنه قسم ومن أسماء الله، يعني كأنه قسم أيضا من أسماء الله، وقال أيضا عكرمة وتلميذ ابن عباس قال إنها قسم، وهذا أيضا من الأقوال المشكلة في تفسير الأحرف المقطعة، لأن القسم كما هو معلوم عند العرب، يعني القسم عند العرب ينعقد بحروف أو بتقدير حروف، يعني بتقدير حرف القسم، فتقول أنت والله أو تالله أو بالله، هذه ما ينعقد قسم إلا بهذا. ولم يشتهر عند العرب الذين نزل القرآن بلغتهم مثل هذه الحروف على أنها قسم، بل لم يشتهر أنها كانت في كلامهم أصلا، ولا يوجد شاهد من شواهد كلام العرب على مثل هذا الأسلوب الذي في القرآن من النظم، مع أنه لا يخالف كلام العرب لكنه لم يستخدم عندهم، فيعتبر من مفردات القرآن، يعني استخدام الأحرف المقطعة بهذه الطريقة تعتبر من مفردات القرآن. ولكون ابن عباس لو صح عنه هذا قال بهذا القول أيضا يجعلنا نقف على أن ابن عباس حجة عربية، يعني حجة ماذا؟ عربية. فهل يمنع العقل أن يكون هذا قسما نزل به القرآن، يعني معنى أنه خاص بماذا؟ بالقرآن، يعني نقول أن هذا ألف لام ميم قسم خاص بالقرآن لم تعرفه العرب، يعني قسم خاص بالقرآن لم تعرفه العرب، وهو متكون من كلامهم من أحرفهم، فيكون من مفردات القرآن كما وقع للقرآن مفردات في الأساليب وغيرها، لكنه لم يخرج عن الأصول العربية العامة عند العرب. طيب، هنا ننتبه أيضا لمسألة مهمة جدا، وهي أن هذه الأحرف لما نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم أغلبها نزل بمكة، بل إن بعضها نزل متقدما مثل قول سبحانه وتعالى نون والقلم وما يسطرون، نزلت متقدمة وسمعها المشركون، يعني قطعا سمعوا هذا الكلام. فهل استشكل المشركون الذين كانوا حريصين على أن يطعنوا في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وفي كتابه وفي الدين الذي جاء به يطعن فيه أي مطعن، هل استشكلوا هذه الأحرف؟ هل عابوا على الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأحرف؟ الجواب لا، لم يعيبوا عليه هذه الأحرف، فما داموا لم يعيبوا عليه هذه الأحرف دل على أنها مما جرى على أسلوبهم وسننهم في الكلام، وإن لم يكونوا قد جاءوا به في كلامهم. يعني يجب أن نفرق بين أمرين، أن يكون قد مر على العرب مثل هذا الكلام سابقا، أو أن يكون جاريا على سننهم ولا يخالف طبيعة كلامهم. فالقرآن جاء بشيء من هذا النوع وجاء بشيء من ذاك النوع، يعني النوع الأول هو ما جاء عن العرب كما هو، ونوع جاء على سننهم ومنهجهم في الكلام، فهذا النوع يعتبر من يعني من ابتكار أو من مفردات القرآن، الأشياء التي تكون ليست عند العرب وإنما هي مبتكرة عن كلامهم، فمثل هذا يدخل فيه الأحرف المقطعة، يدخل فيه الأحرف المقطعة. ولهذا هذه قاعدة تستحضرها وتنتبه لها في هذه الفكرة، أن أي طعن يوجه القرآن من جهة عربيته، أي طعن يوجه القرآن من جهة عربيته من طاعن متأخر عن أبي جهل وأبي لهب وأمثالهم وأضرابهم، فاعلم أنه باطل في ذاته. لماذا؟ لأنه لو كان هذا الطعن صحيحا لما غفل عنه هؤلاء الأعداء، وهم أهل اللغة وأبصر من جاء بعدهم بلغتهم. يعني هذه قاعدة علمية تستحضرها، أي طعن في لغة القرآن أو نحو القرآن، أي شيء يتعلق بعربية القرآن، أي طعن من متأخر ملحد مستشرق في أن في عربية القرآن، فهو دليل على خطأ طعنه في ذاته. لماذا؟ لأن من كان أحرص منه على أن يطعن في القرآن وأن يبين على أن فيه ما فيه، ما التفت إلى هذا الأمر، مما يدل على أنه صحيح في ذاته، عربي في ذاته لا غبار عليه. ولهذا قصار ما قالوه إنما يعلمه إيش؟ بشر. وهذا البشر كما أخبر الله سبحانه وتعالى أشار، قال لسان الذي يلحدون إليه إيش؟ أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. يعني إذن الآن الله سبحانه وتعالى يرد عليهم يقول أين عقولكم؟ إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يعلم، فعلى الأقل اللي يعلمه يكون عربي، ما يكون يعلمه أعجمي، أعجمي يعلمه عربيا، ما يمكن يجتمع أعجمي يعلم الإنسان عربي، لا تجتمع. يعني إذن اللسان الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لسان عربي، ولهذا هم لم يعترضوا على هذا، يعني حتى حججهم واهية، يعني حجج قريش كفار قريش كانت واهية جدا جدا، ما استطاعوا أن يعترضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم بأي منطق عقلي سليم، ولا أيضا حجة علمية قابلة للصحة أبدا. فكيف يأتي من جاء بعدهم وهو أجهل باللسان من أصحاب اللسان فيدعي أن القرآن فيه خطأ عربي، أو أن القرآن أخذ عن غير عربي إلى آخره من كلام الذي يذكر، يعني لا يكاد طبعا يخلو زمان من مثل هذه الأمور، فيظن هذا الظان أنه أتى بما لم تأتي به الأوائل. قوله في ذاته دليل على بطلانه، لأن الذين كانوا أحرص منه وسفكوا دماءهم من أجل أن ينصروا باطلهم، كانوا أقدر من يقولوا هذا تعال نجادلك في كذا وفي كذا، جادلوا في أشياء وهزموا. فكونهم تركوا هذه الأشياء دل على أنها ليست معتبرة عندهم، على أنها من الحجج التي يمكن أن يبطلوا بها ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أرجو أن تكون هذه الفكرة واضحة. فإذا كانت هذه واضحة، أقول إذا ورد عن أمثال هؤلاء مثل ابن عباس أو غيره، يعني ورد من التفسير أمر مرتبط بعربية القرآن، فالواجب علينا أن أولا نجعله حجة عربية، هذه أول شيء نجعله ماذا؟ حجة عربية. القضية الثانية أن ننظر إذا لم يرد في التفسير غير قوله فإننا نجعله أيضا حجة في التفسير، لأن الصحابة أعلم بمعاني القرآن وأعلم باللسان الذي نزل عليه القرآن، فلا يمكن أن يأتي متأخر فيكون أفهم وأعلم من ابن عباس بلغة ابن عباس، ولا هو أفهم من ابن عباس بمعاني كلام الله سبحانه وتعالى. فهذه قضية مهمة. وبناء على هذا نقول إن كون ابن عباس يقول أقسم الله، يعني قسم، يعني أقسمه الله، يعني تصوروا احنا الآن في مجلس ابن عباس يقول قسم أقسمه الله، يعني هذا يؤخذ بالتسليم، إلا أنك تسأل ابن عباس كما سئل ابن عباس كيف يكون قسم، يعني كيف يكون قسم؟ لماذا لا نجعل كلام ابن عباس حجة ونعتمده؟ يعني أنا دائما أتساءل أنه لماذا يعني نوجه الاعتراض والنظر في مثل أقوال هؤلاء ولا نحاول أن نوجهها إلى أننا نحن نجهل أشياء كثيرة جدا تجعلنا مثل قول ابن عباس أو غيره نرد هذه الأقوال، يعني ردنا لها بسبب جهلنا، يعني بسبب جهلنا، وإلا كيف يصح عن ابن عباس أو يرد عن ابن عباس أو على الأقل تتناقله هذه الأجيال جيلا بعد جيل وينقلونه، أو بعض يعني أحبار العلم يعني من كبار العلماء ينقلونه على التسليم، وترى عليه يعني من تفسير ابن عباس وغيره، ثم نحن نأتي ونعترض عليه. القضية فيها إشكال تحتاج حقيقة إلى أن لا نستعجل في الرد أو الاعتراض. مع أني أقول لكم أيضا أن يعني محاولة أن نقول كيف يكون قسم مشكل، لكن كونه يرد على أمثال هؤلاء يجعل الإنسان على الأقل يطمئن إلى أن هذا قول له اعتباره ولو حظه من النظر. نعم شيخ عبد الرحمن. يحتمل، ما نستطيع أن نجزم شيخ عبد الرحمن، لكن بعضها يندرج على الجميع. ونحتاج الحقيقة لكي يكون البحث أكمل أشمل نحتاج إلى جدول، يعني جدول توضع فيه هذه الألفاظ وما قيل فيها، وبهذا سيتضح ما الأشياء التي. نعم صحيح، هذا قد يكون، هذا قد يكون في بعضها. نعم مثل صاد فيه لها قول، نون يعني فيه أشياء مختصة بها، طاسين معذرة طاها في قوال مختصة بها، لكن في أقوال لا تندرج على الجميع عنده، مثل فواتح قول فواتح يشمل جميع هذه الأحرف المقطعة. نعم ممكن إذا قلنا إنه اسم من أسماء الله وإنه يكون قسم مؤول يعني بحرف غير مذكور، يعني كأنه قال والله، هذا ممكن. طبعا ستلاحظون أن هذه التخريجات بعض البعض من يسمعنا يقول هذا فيه بعد وفيها نوع من ماذا من التمحل، لأن نتمحل لابن عباس أحب إلي من نتمحل لقول فلان وعلام ممن جاء بعده، لكن نقول مثل هذه الأقوال لا يمكن أن تكون موجودة ومحكية ومقولة إلا ومن هؤلاء السادة في هذا العلم إلا ويجب علينا أن نجعلها على الأقل اعتبارا. يعني إلى الآن نحن لم نذكر الآن القول الذي تميل إليه النفوس، لكن على الأقل هذه الأقوال أقل ما يمكن نصل إليه أن نقول هذه أقوال حينما يسمع الإنسان يجعل لها اعتبار، يجعل لها هيبة، أن والله القائل ابن عباس، القائل مجاهد، القائل عكرمة، الذين أفنوا أعمارهم في علم القرآن. نعم شيخ. شيخ علم يؤيد قول الشيخ عبد الرحمن أن أصلا ألف لام ميم جاء بعد ذلك الكتاب لا ريب فيه، فيتناسب مع قسمي والله. هذا قاله بعضهم، قالوا بعضهم التقدير إذا ما كنت وهم الرغبة سبحانه يشر ليه، يعني من قال أنه قسم كأنه قال والله ذلك الكتاب لا ريب فيه، أنه كان قال والله ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني على تأويل والله. نعم. وقال بعضهم هي حروف مقطعة من أسماء وأفعال، كل حرف من ذلك لمعنى غير معنى الحرف الآخر. فكر من قال ذلك وساق بإسناده عن أبي الضحى عن ابن عباس ألف لام ميم قال أنا الله أعلم، وساق بإسناده عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال قوله ألف لام ميم قال أنا الله أعلم، وساق بإسناده عن إسماعيل السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن عباس عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم قال أما ألف لام ميم فهو حروف اشتق من حروف هجاء اسم الله. وساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ألف لام ميم وحاميم ونون قال اسم مقطع. نعم طبعا لاحظوا ترجمة الإمام رحمه الله تعالى أحيانا قد يعني قد تبعد عن فهم المراد، أحيانا طبعا ليس دائما في مثل هذا المقام. لو لم ننظر إلى ترجمة الإمام، لأن الإمام ترجمته رحمه الله تعالى كأنه يقول إن كل حرف يقصد بهذا المعنى دون غيره، لكن لو تأملنا كلام ابن عباس ومن جاء معه مع اللي سبق ذكرناه لما قلنا أن لما قالوا إن من أسماء الله، هذا يبين لنا مرادهم بكونها من أسماء الله. أيضا دون أن نجعل أن هذا عين مرادهم، وإنما أرادوا ماذا؟ التمثيل، يعني أن تجعله على ماذا؟ على التمثيل. إذا جعلته على التمثيل لاحظ قول ابن عباس أنا الله أعلم، أو قول تلميذه سعيد بن جبير أنا الله أعلم. هل الآن مراد ابن عباس أن ألف تساوي أنا على الإطلاق، لام تساوي الله على الإطلاق، أعلم تساوي أميم تساوي أعلم على الإطلاق؟ الجواب لا، لأنه ورد عنه كما ذكر الراغب في هذا الموطن أشار أنه ورد عنه أيضا الله جبريل الله محمد ألف لام ميم الله جبريل محمد، وقال إنه اختار من الألفاظ أجلها ليبين أن الكلام يتركب من هذه الحروف على سبيل التمثيل، كما قالوا في قوله سبحانه وتعالى سألون يوم عن النعيم، قالوا النعيم الأمن والصحة والفراغ والماء البارد في الليلة الصائفة والماء الحار في الليلة الشاتية، كل هذا من النعيم، فإذا هو تمثيل. فجعل الراغب الأصفهاني اختيارهم لهذه على سبيل التمثيل لكلام، وليس مرادهم أن هذا يساوي هذا، وإنما مرادهم أن الألف يتركب منها كلام كما يتركب أنا، واللام يتركب منها كلام كما يتركب منها ماذا؟ الله، والميم يتركب منها كلام كما يتركب منها أعلم. واضح هذا؟ وهذا لا شك أن فيه إشارة إلى ما سيأتي إن شاء الله لاحقا في قضية التحدي بالقرآن، لا علاقة بالتحدي بالقرآن. لاحظ أيضا ما ورد في الرواية المشهورة لتفسير السدي عن ابن عباس وعن مسعود وناس من الصحابة نفس القضية، لو قال فهي حروف اشتق من أو قال فهو حروف اشتق من حروف هجاء اسماء الله، يعني جعلها معكوسة، يعني قال من أسماء الله اشتقت حروف، من أسماء الله اشتقت حروف، يعني مثلا الله اشتق منها مثلا لام، مثلا الحليم اشتق منها الميم، هذا نفس يعني كان عكس القضية، لكن لا يعني هذا أن هذا هو عين هذا. فإذا كأن المعنى إذن هو أن هذه الحروف يتركب منها هذا الكلام، وهذا الكلام الشريف من أسماء الله وغيرها يشتق منها أو أخذ منها مثل هذه الحروف. كذلك لاحظ عبارة ابن عباس قال ألف لام ميم حاميم نون، قال اسم مقطع، يعني جمع هذه الأسماء وجعل ماذا؟ اسم الرحمة، يعني جعل اسم الرحمة، وليس مراده أن ألف لام ميم وحاميم ونون تساوي الرحمة، لأن عندنا كم ألف لام ميم؟ خمس، فأي ألف لام ميم تكون، وإذا كانت هذه ألف لام ميم البقرة مع حاميم مع نون تكون الرحمن، طيب ألف لام ميم الأخرى ستكون ماذا؟ فإذا سيقع في إشكال، ليس هذا مراد ابن عباس. فإذا نحتاج نحن إلى توسيع الدائرة في تفهم عبارات هؤلاء ومعرفة المخرج في التأول لأقوالهم، لتلتئم أقوالهم على القول الغالب الذي سنخلص إن شاء الله إليه. نعم نعم، ممكن يعني إذا تعارضت الأقوال في التفسير عن صحابي أو عن مفسر فتستخدم الأسانيد والأشكال. نعم شيخ، كلام الشعب السابق شيخ فواتح السور من أسماء الله ما يمكن تدخل في هذا المعنى إلا أن تدخل، أقول لك هذا اللي ما قيل أن من أسماء الله تدخل في هذا، يقصد أن هذه فواتح سور أخذت من أسماء الله وليس ممكن فواتح السور من أسماء الله توافق قول ابن مسعود اللي هو ابن عباس وأصحابه وبعض أصحاب رسول الله اللي قال حروف اشتقت من حروف إجاء أسماء الله، ممكن هذا متوافقة. نعم صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم هي حروف هجاء موضوع، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن خصيف عن مجاهد قال فواتح السور كلها فواتح السور كلها قاف وصاد وحاميم وطاسيم ميم وألف راء وألف لام راء وغير ذلك هجاء موضوع. نعم هذا أيضا لاحظوا الآن كما تلاحظون ليس في بيان إيش بيان معنى، أقول الآن قول مجاهد أنها هجاء موضوع، طبعا عندنا فيها مصطلح الهجاء يعني وأنه متقدم يعني كان كمصطلح موجود عند التابعين، وقصده هنا هجاء موضوع يعني أنه متواضع عليه، يعني مثل ألف ولام وميم يعني له كلام العرب أو الأحرف التي يدور عليها لسان العرب. لو تأملنا الآن كلام مجاهد هو ما نريد أن نصل إليه من كل ما سبق، يعني كل ما سبق الآن يمكن أن يلتئم بعضه مع بعض، يعني يمكن أن يلتئم بعضه مع بعض. فمن قال مجاهد لما قال فواتح السور أو لما قال إن من أسماء القرآن، إذا قلنا أن من أسماء القرآن يتكون منها أسماء القرآن لو تأولناها على التأول لصح، وقول هجاء موضوع أن نقول أن هذه أحرف هجاء، إذن هذه في الحقيقة هي أحرف هجاء، وأحرف الهجاء يتكون منها أسماء القرآن، وأحرف الهجاء يتكون منها أسماء السور، وأحرف الهجاء يتكون منها أسماء الله سبحانه وتعالى، وأحرف الهجاء هذه يتكون منها أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحرف الهجاء يتكون منها كلام العرب كله. فكل ما قيل يتكون منها كذلك القسم، فكل ما قيل يمكن بهذا التأول يدخل فيما ذكره ماذا؟ فيما ذكره مجاهد. إذا جعلنا أنه ليس مرادهم أن هذا يساوي هذا، وإنما هم أرادوا ما يمكن نشبهه بماذا؟ بالتمثيل لأمر ما، يعني بالتمثيل لأمر ما، فتدخل هذه كلها فيما قاله مجاهد. ولا لاحظ أن مجاهد يعني كرر مرة قال فواتح السور، يعني فواتح السور، هو قال هناك فواتح سور، في رواية قال فواتح سور، ما يختلف عن قوله هنا، هي فواتح سور وهي هجاء إيش موضوع، فهذا وصف لها وهذا بيان أيضا لحالها. واضح هذه؟ نعم. وقال بعضهم هي حروف يشتمل كل حرف منها على معاني شتى مختلفة، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن عبد الله بن أبي جعفر الرازي قال حدثني أبي عن الربيع بن أنس في قول الله ألف لام ميم قال هذه الأحرف من 29 حرفا دارت فيها الألسن كلها، ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه، وليس منها حرف إلا وهو في آلائه وبلائه، وليس منها حرف إلا وهو في مدة قوم وآجالهم. وقال عيسى بن مريم وعجب ينطقون في أسمائه ويعيشون فيه. وعجب يبدو وقال عيسى بن مريم وعجب، طبعا كاتبينها وعجب، ما يعني فيها اشكال، كانها وعجب يعني عجب اللي هو عيسى عليه الصلاه والسلام، فقال يعني قال متعجبا او معجبا. نعم. ينطقون في اسمائه ويعيشون في رزقه فكيف يكفرون به. قال الالف مفتاح اسمه الله، واللام مفتاح اسمه لطيف، والميم مفتاح اسمه مجيد. والالف آلاء الله، واللام لطفه، والميم مجده. الألف سنة، واللام 30 سنة، والميم 40 سنة. وساق بإسناده عن أبي جعفر عن الربيع بنحوه. طيب، هذا القول كما تلاحظون الآن يعني فيه أكثر من مسألة. أول شيء ما ذكره عن الربيع بن أنس، لا العنوان أو الترجمة ذكرها الآن الإمام أن حروف يشتمل كل حرف منها على معان شتى مختلفة. هل يفترق من حيث العموم عن القول ذكره لما قال حروف مقطعة من أسماء وأفعال كل حرف من ذلك لمعنى غير المعنى الحرف الآخر؟ متقاربا، يعني في تقارب بين القول ذكره هناك وهذا القول ذكره عن الربيع بن أنس. طب ذكره عن الربيع بن أنس أيضا، لو نحن تأملناه بنفس الفكرة سنجد أن الربيع بن أنس يضرب أمثلة. فالآن أول فائدة ذكرها لنا الربيع بن أنس أن هذه الأحرف معدودة في عهدهم على 29 حرف. على كم؟ 29 حرف. طبعا الآن الغالب عندنا أن كم؟ 28 حرف، ويختلفون هل الألف هي الهمزة أو لا، فيعدون الألف ألف همزة، وبعضهم يقول لا الهمزة ولا يعد إيش الألف، لكن واضح أنه يعد الآن الألف، تكون 29 إيش 29 حرف. هذه 29 حرف كانوا يقول جميع ألسن العالم كلها لا تخرج عن هذه الأحرف. طبعا بعضها قد ينطق حرف مع حرف، لكن في النهاية هي ترجع إلى أحد الحرفين. يعني مثلا حتى في لغة العرب من قال اهدنا الصراط المستقيم، وهي قراءة من القراءات المشهورة، يعني إشمام الصاد زاين، هل عندنا صاد وزاي؟ ما يجي واحد يقول والله هذا حرف مستقل، لا هو حرف صاد ولكن أدخلت في ماذا؟ الزاي. نعم، نعود إلى كلام الربيع بن أنس. طبعا الربيع بن أنس الرواية رواها عند ابن أبي حاتم الربيع عن أبي العالية، وكذا عند غيره، يعني كأن الربيع أخذها عن شيخه أبي العالية، لهذا التفسير. عندنا الآن في تفسير الربيع كما قلنا في قضية تعداد الأحرف وأن 29 حرف، وأنه قال ليس منها حرف إلا هو مفتاح اسم من أسمائه، وليس منها حرف إلا هو من آلائه إلى آخره، ويتركب نفس المعنى ذكرناه قبل قليل في من قال اللي هي هجاء موضوع، من قال أنه يتركب منها اسم من أسماء الله إلى آخره، كلها متقاربة، يعني كل دلالاتها متقاربة على المعنى الذي ذكرناه. لكن قال وقال عيسى، يعني الآن الربيع بن أنس ينقل عمن؟ عن عيسى ابن مريم. طبعا نحن نعرف الآن لما يقول قال الربيع وقال عيسى عليه الصلاة والسلام، طبعا الآن خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أنبيائه، هذا لابد يكون فيه إيش؟ اتصال بالمعصوم، يعني لكي يكون الخبر ماذا؟ صحيحا. لكن الطبري كما تلاحظون نقله نقل ماذا؟ واثق به، يعني لم يعترض عليه، يعني لم يعترض عليه. فقال عن عيسى عليه الصلاة والسلام وهو يعجب من الناس أنهم ينطقون في أسمائه ويعيشون في رزقه فكيف يكفرون به؟ يعني نعمة اللسان من الله والرزق من الله ومع ذلك يقع الكفر بالله سبحانه وتعالى. قال لعيسى الألف مفتاح اسمه الله واللام مفتاح اسمه اللطيف والميم مفتاح اسمه مجيد والألف آلاء الله واللام لطفه والميم مجده والألف سنة. طبعا هذا على حساب إيش؟ أب جد هوس. يعني الآن قلنا أب جد هو وز حطي كالي من، نبغى الآن الأرقام. الألف سنة، هذه سنة. طيب قال واللام 30، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة عشرين، اللام 30 والميم 40، تمام؟ يعني الآن حساب إيش؟ الجمل، هذا يسمى حساب الجمل. يعني تبدأ واحد اثنين ثلاثة أربعة تصل عشرة ثم عشرين ثلاثين، تنتهي منها تقول مئة مئتين إلى أن تصل إلى الألف. هذا طريق حساب الجمل اللي تكون 28 حرف. فالآن كان عيسى عليه الصلاة والسلام يحسب هذا، يقول هذه الأحرف تدل على هذا وتدل على هذا وتدل على هذا. هل هناك إشكال في هذا المعنى؟ يعني كلام عيسى عليه الصلاة والسلام منقول عن عيسى عليه الصلاة والسلام، دعه ليس منقولا عن عيسى عليه الصلاة والسلام، كلام الآن لو قيل مجردا هل فيه إشكال في من جهة أن يعني من جهة ما ذكر؟ يعني هل فيه غرابة في هذا الأمر؟ دعونا الآن نقرأه ليس منسوبا لعيسى عليه الصلاة والسلام. إيش قال؟ يقول ينطقون في أسمائه ويعيشون في رزقه فكيف يكرمون به. الألف مفتاح اسم الله، صح ولا صحيح؟ واللام مفتاح اسمه لطيف، والميم مفتاح اسمه مجيد. الألف آلاء الله واللام لطفه والميم مجده. الألف سنة واللام 30 سنة والميم 40 سنة. وليس مراده هنا أن هذا يساوي هذا كما قلنا. فإذا صارت ماذا؟ من باب التوسع أو التوسع في أن هذه الأحرف يمكن أن يستدل بها بدلالات ماذا؟ متعددة، يعني بدلالات متعددة، وليس مراده أن هذا يساوي هذا. واضح الفكرة؟ فهذا المنقول عن الربيع وكما قلت لكم وقول الشيخ ذكر بعده أو قبل ما نقول ذكر بعده. طبعا قد يعترض معترض ويقول وهل كان عيسى عليه الصلاة والسلام يتكلم لغة العرب حتى يقال فيه ذلك؟ الجواب من خلال المنقول عن يعني عن علمائنا وكذلك المنقول عن القرآن يشير إلى أنه كان يتكلم هذه اللغة، لكن حينما يقول لغة العرب لا يجب أن تفهم أنها نفس اللغة التي تكلم بها إيش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بنحوها، ولا الألفاظ هي الألفاظ. ولهذا قال هو عليه الصلاة والسلام كما أخبر الله عنه قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، يعني وقف على بني إسرائيل ملأ بن سلو وقال لهم أن سيأتي رسول بعدي اسمه أحمد. فهم حينما ينطق لهم هذا الاسم هم يعرفون هذا الاسم والمدلول الذي يدل عليه، ولا يعرفون مدلوله إلا إذا كانوا من أهل هذه اللغة. وهذا يرتبط طبعا بماذا؟ بأصول اللغات. لكن سبقا طرحنا في هذا المجلس في أكثر من مقام التنبيه على أن المستشرقين والمنصرين أفسدوا لغة هذه المنطقة وتاريخها القديم حتى يبعدوا أي اتصال بين الإسلام وبين الأنبياء السابقين، ويبعدوا أي اتصال بين عرب جزيرة العرب والعرب الذين كانوا في العراق وفي الشام وفي مصر وفي أيضا شمال أفريقيا. وذكرت لكم هذا وأنه في كتب حتى عند يعني بعض هؤلاء تبين على أن العرب تاريخهم قديم، حتى تلاحظون لو رجعت كتاب العين لما قال تكلم عن الكنعانيين قال ولغتهم تضارع العربية، تضارع يعني تقارب العربية. الكنعانيون متقدمون جدا جدا، يعني قبل عيسى عليه الصلاة والسلام، يعني بين عيسى عليه الصلاة والسلام وبين محمد صلى الله عليه وسلم يعني قرابة ستة قرون تقريبا، يعني قرابة ستة قرون تقريبا ليست بذاك الكثيرة، والتواصل بين جزيرة العرب وبين الشام متصل يعني منذ أزمان. فإن المقصود فقط على الأقل أن نفهم حينما يقال هذا القول، ما يأتي واحد يقول كيف يكون عيسى يقول هذا الكلام، نقول نعم هو يقوله لأن اللغة الدارجة في ذلك الزمان لغة هي نفس اللغة التي كان يتكلم فيها الناس مثل ما نتكلم نحن الآن. يعني لو واحد منا ذهب إلى فلسطين يستطيع أن يتكلم ويعني ويأخذ ويعطي معهم يعني إلى حد كبير جدا، قد يكون يجهل بعض الأشياء بعض الدلالات نعم، لكن من حيث الجملة والعموم يفهم، لأن هذه اللغة واحدة منذ يعني زمن بعيد. هذا ما يتعلق بكلام الربيع، وسيحتفي به الطبري كما سيأتي إن شاء الله. نعم نختم بالقول الأخير هذا. هذا الكلام شيخ الألف ومفتاح بسم الله، هل هو من كلام عيسى أو من كلام الربيع؟ يمكن كأن العبارة حق عيسى معترضة هذه. والله قد يكون، أتوقف هنا، تحتاج مراجعة لأنها متعلقة بالقرآن يا شيخ، ولا يتكلم عيسى إنه رتب الله ألف ولام وميم. هي قد يكون، أحسنت، استدراك جيد. إذن كنا نجعلها الأصل من كلام الربيع. جيد، لكن كلامي على أن عيسى يعني عربي ما له علاقة هذا. طيب جميل، أحسنت. طيب شيخ تذن لي نظر الرجوع لترجمة ماذا؟ الطبري. نعم، ويا شيخ أنا في الترجمة السابقة يقول أن كل حرف له معنى واحد. نعم، في هذه الترجمة كل حرف له عدة معاني. صحيح، هذا الاختلاف بين القول هذا وبين القول السابق. صحيح، لكن في النهاية الفكرة واحدة، أنه حرف مقابل معنى أو حرف مقابل عدة معاني. نعم. وقال بعضهم هي حروف من حساب الجمل، كرهنا ذكر الذي حكي ذلك عنه، إذ كان الذي رواه ممن لا يعتمد على روايته ونقله، وقد مضت الرواية بنظير ذلك من القول عن الربيع بن أنس. وقال بعضهم في كل كتاب سر، وسر القرآن فواتحه. نعم، القول الذي ذكره لأن حساب الجمل سبق ذكرها قبل قليل، لكن هو قال أنه حكي يعني عن قال إذ كان الذي رواه ممن لا يعتمد على روايته ونقله، يقصد الكلبي، لأن هذه الرواية واردة عن الكلبي عن أبي صالح عن عباس، يعني الرواية التي يذكرها هي رواية الكلبي عن أبي صالح عن عباس أن كعب الأحبار ومعه رجل آخر من اليهود جاءوا رسول الله فقالوا ماذا أنزل عليك، فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر لهم ألف لام ميم وأمثالها، وهم كانوا يتعجبون ويحسبونها بحساب إيش الجمل. يعني باب الفائدة، حساب الجمل من حساب اليهود، يعني حساب الجمل من حساب اليهود، يعني من المعتمد بحساب اليهود، لكن الرواية التي يذكرها هي رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. طيب، وقال بعضهم لكل كتاب سر، وسر القرآن فواتحه. طيب، هذا القول محكي عن الشعبي، يعني ورد عن الشعبي أن داود بن هند سأله عنها فقال هذه سر الله في كتابه، أو عبارة حول هذا المعنى. لكن هل قول الآن الشعبي أنها سر الله، هل يعني ذلك أنه لا يتعرض لها؟ لو افترضنا هذا، نقول هذا رأي من؟ الشعبي من التابعين، توفي سنة 103، ولكن غير الشعبي تعرض للكلام عليها أو ما تعرض، فإذا تكون بالنسبة للشعبي متشابه عنده. لكن هل مراد الشعبي هو ما يفهمه بعضهم أن لها معنى، وهذا المعنى ماذا؟ مما لا يعلمه إلا الله؟ الجواب نقول لا، بل سر أن الفواتح سر القرآن نعم إلى الآن، ولهذا هناك أسئلة لو نحن وجهناها هنا نقول الله أعلم بها. مثلا لو سألتكم لماذا خصت سورة البقرة بألف لام ميم ولم تخص بنون أو تخص بقاف، هل نستطيع أن نجيب عن هذا؟ هذا سر الله، لكن ما له علاقة بالمعنى، يعني هذا علاقة بالحكمة. وكذلك نفس القضية، لماذا جاءت بعض السور بعض الأحرف المقطعة على حرف واحد نون قاف صاد، وبعضها على حرفين حاميم، وبعضها على ثلاثة ألف لام ميم، بعضها على أربعة ألف لام ميم راء ألف لام ميم صاد، وبعضها على خمسة كاف هاء عين صاد حاميم عين سين قاف، لماذا جاءت بهذه الطريقة؟ هل نستطيع أن نجيب؟ الجواب أيضا لا، هذا من سر الله سبحانه وتعالى، لكنه أيضا ليس بباب المعاني وإنما بباب ماذا؟ الحكم. حينما نقول لماذا كذا لماذا كذا ودخلت كله في باب الحكم. إذن هناك مجال ولعل نكمل إن شاء الله في الدرس القادم هذا الأمر وذكرنا به، هناك مجال في الأحرف المقطعة هو يعتبر من سر الله سبحانه وتعالى ويعتبر من المتشابه، لكن ليس له علاقة بالمعاني. وأهم شيء أن نفهم أن هذه الأحرف الأصل فيها أنه ليس لها معاني. لماذا ليس لها معاني؟ لأن العرب الذين نزل لغتهم القرآن ليس للحرف عندهم معنى. لكن هل لها حكمة؟ هل لها مغزى؟ نقول نعم. فإذا جئنا نبحث عن الحكم فقد تكون هناك حكم نصل إليها، وقد تكون هناك حكم من سر الله سبحانه وتعالى كما سيتبين إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. ما الحكم التي نستطيع أن نتوصل إليها من خلال الاستقراء والنظر؟ ما الحكم التي لا يمكن ونقول هذا مما لا يعلمه الله؟ ثم هل يمكن أن يكون هناك لطائف يتوصل إليها أناس ويكون أيضا لها حظ من النظر؟ مثل بعضهم قال إن سورة صاد يكثر فيها حرف الصاد، وسورة قاف يكثر فيها مثلا حرف القاف. هذه من اللطائف ليس لها أثر في المعاني، يعني ليس لها أثر في المعاني، وإنما تبقى أنها من الملح واللطائف التي إن صحت فهي لا تؤثر على ما سنحكيه في أن الأصل فيها أن أحرف لا معنى لها وإن كان لا مغزى. وإن شاء الله بإذن الله تعالى نكمل قول أهل العربية ثم اختيار الإمام الطبري، ونختم إن شاء الله بتعليق عام عن هذه الأحرف المقطعة في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.